قال الشيخ ويجوز بيع الذهب بالفضه متفاضلا ولكن نقدا اي حالا مطلوبا قبل التفاضل. كنا نتكلم في المره السابقه عن اتحاد العله والجنس، وقلنا ان كان هناك اتحاد في العله والجنس فلا يجوز التفاضل ولا يجوز ان نؤخر القبض عن الاسرع، وإما إذا اتحدوا في العلة واختلفوا في الجنس فجاز التفاول ولا يجوز التأخير عن مجلس العقد. هذا هو الكلام الذي قال يجوز بيع الذهب بالفضة. هذه أجناس مختلفة ولكنها تتحد في علة واحدة أن كلاهما نقد، كلاهما ثمن. فلما اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل أن نشتري دينار من الذهب بدرهمين أو بثلاثة أو أربعة على حرج بشرط أن يكون القبض في مجلس العقد. وكذا المطعومات فلا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. طالما كلمة مطعومات العلة فلما هنبيع أشياء متجانسة تنتمي لجنس واحد، يعني قمح بقمح، أرز بأرز، تمر بتمر، يبقى هنا يا جماعة لابد من الشرطين التماثل والقبض في مجلس العقد. ولا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، نقدا يعني أن يكون التقابض في مجلس العقد. قال الشيخ أي حالا مقبوضا قبل التفرق، أي أن السلعة تكون موجودة وأن يتم القبض قبل أن يتفرق البيعان. قال الشيخ ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا، لما اختلفت الأجناس جاز التفاضل، ولكن أن يكون نقدا أي أن يكون الدفع في مجلس العقد مع مجلس العقد. قال الشيخ ولو تفرق المتبايعان قبل قبض كله بخل، يعني لو أنني أشتري سلعة بسلعة أخرى تنتمي لها من حيث العلة مع اختلاف الجنس أو مع اتحاد، يعني أشتري قمح بقمح أو أرز بقمح أو ذهب بفضة، اشترطنا أن يكون التقابض في مجلس اليد مع العقد، فإن أخر فهذا نوع من الربا يسمى النسيئة. الكلام نحن نتكلم عنه. فلو تفرق المتبايع قبل قبضه كله يا جماعة أصبح عقد البيع باطل. أنا أشتري كيلو رز باثنين كيلو قمح، وقلنا على المذهب ما كان مكيلا في عهد النبي فإنما يبيع يباع مكيلا، وما كان موزونا يباع موزونا، على قول من القول الثاني إن هذه أعراف الناس، أعراف الناس. طيب لو أنه قبض بعض المبيع، يعني اشترى كيلو رز باثنين كيلو قمح، وقبض كيلو من الايه من القمح، يعني فضيله قد ايه يا جماعه؟ قيلو. او بعد قبض بعضه، يعني في الحاله الاولى بنقول لازم ياخذ السلعه، طب لو ما خدهاش وتفرق قبل ان ياخذ السلعه فعقد البيع يعد ايه؟ بطل. هنا قبض جزء من السلعه، يعني هو هيشتري كيلو رز باثنين كيلو قمح، فخد كيلو القمح ولسه الكيلو الثاني وتفرق قبل قبض ايه يا جماعه؟ الكيلو الثاني. قال الشيخ: فلو تفرق المتبايعان بعد قبض بعضه ففيه قولا تفريق الصفقة، يعني انت بتقول لي هنا القبض لبعض السلع ثم حدث التفرق، قول الاول ان هذا العقد يكون باطلا، ده القول الاول. القول الثاني يا جماعة أنه يبنى على قضية تفريط السرقة. يعني يا جماعة تفريط السرقة؟ صفقة البيع مثلا، إن كانت تجزأ بمعنى اشتريت عرضا بألف أو اشتريت عبدين بألفين من الجنيهات واستلمت واحد وضاع الثاني قبل أن أقبله، فهل العقد يعد باطل؟ الإجابة: لو أنا أقدر أقيم اللي موجود، عقد الموجود بألف ونص، يبقى في الحالة دي يصح البيع في هذا العقد ولا يصح في العقد الثاني لأنه هاب خربان. الجزء ده يسمى يا جماعة تفريق الصفقة. فطالما أستطيع أن أجزئها وأن أشتري بهذا الجزء وأن أشتري هذا الجزء يبقى له أجر. إذن على القول بتفريق الصفقة يقع البيع على الجزء المسلم، أنا بعتك هذا الكيلو باثنين من الكيلو، كيلو الأرز باثنين من القمح، ولم أسلمه إلا نصف وانصرف. فلو أجاز البيع أجازه أن يكون كيلو كيلو، يبقى لا حرج وهذا البيع يصح، إنما أن أقول أنني لم أسلم جزء من البيع ويشترط في البيع أن يكون القبض في مجلس العقد فالبيع يعد إيه؟ يعد فاسدا. إذا لو أنا استطعت أن أنا أجزأ وأقدر قيمة الجزء المقبوض فالعقد يكون صحيحا على قول من قال بتفريق الصحة. ولكن إذا لم أستطع أن أقدر، يعني هنا ما يقدرش نفرق هذه الصفقة، يبقى عقد البيع يقع يا جماعة يقع باطلا. قال الشيخ: ولا يجوز بيع الغرر. الغرر الشيء الغير معلوم، قال: لا يجوز بيع الغرر. هذا لم أرى شيء يدخله الجهالة فهذا بيع فاسد، لأن النبي نهى عن بيع الغرر. تقول لي طيب انا شفت السلعه ورحت لصاحبها بعد اسبوع وقلت له انا عايز اشتري السلعه الفلانيه وانا قد رايتها قبل ذلك، هل يدخل هذا في معنى الجهاد؟ نقول اه. لو كانت هذه السلعه لا تتغير بسبب الوقت فلا يدخلها الجهاد، خلاص انتفت الجهاد. انما السلعه دي تتغير بالوقت كالثمار كالبلح، لما بيقعد فتره من الوقت نسبه الميه اللي فيه بتقل ويتعرض للجفاف. بعض السلع كذلك تتغير، فاذا كانت السلعه تتغير بسبب الوقت فان الرؤيه المسبقه على العهد لا قيمه لها. إذا البيع الغائب، بيع الغائب على المذهب في الجديد أنه لا يجوز، لا يصح. لازم السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد ولازم أراها. طيب إذا كانت الرؤية قبل أن أبرم عقد البيع فهل يجوز أن نعتمد عليها؟ يختلف باختلاف السلعة. إن لم تكن تتغير بسبب الوقت صح، وإن تغير أو كانت تتغير بسبب الوقت يبقى محتاجين يا جماعة لرؤية جديدة. هذا أمر مهم. لا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيد أو طير في الهواء. أقول له تشتري عبد من عبيد، طب أنت عندك 20 مين فيه؟ فهذا بيع غرر. أو طير في الهواء، هل تشتري هذا الطير الذي في الهواء؟ معرفوش، ولا أعرف حجمه ولا أعرف قيمته. يدخل في ذلك أشياء منها بيع الجنين في بطن أمي، هل يجوز أن أشتري جنينا في بطن أمي؟ لا، لوجود الإعلام عنها بالجهاد. بيع الملاقي الحافظ، إنما أشتري مني الفحم يقع على المنفى، هذا أيضا لا يجوز لأنه يدخل في بيع الغرماء. ما أعرف قيمة الشيء ولا أعرف حجمه ولا أعرف مواصفاته، لذلك هو بيع يدخله الجهال. ولكن هناك من الجهالات اليسيرة التي تقبل شرعا. يعني يا جماعة ذكر بعضهم أعتقد المشربين يضرب مثال لشراء البصل في باطن الأرض والجزر، الأشياء التي تكون في باطن الأرض لا يظهر منها إلا بعض السيقان التي لا قيمة لها. تأخذ الجزر وترمي الحاجات اللي فيه، وكذلك البصل الشوشات اللي فوق دي ما لهاش قيمه، والثوم مثل هذه الاشياء اللي تختفى في الارض. قال ان البيع فيها لا يصح الا بعد خلعها من الارض، بعد ما تطلعها من الارض، لان في جهاله. يشترط العلم بالسلعه اللي انت هتشتريها. يعني انا هشتري بيت، يبقى لابد ان ارى الحوائط والأعمدة والسقف وكل ما في البيت، إنما الأشياء اللي تحت الأرض هذه يعفى عنها، يعفى عنها، ما تقدرش تشوف الأساس بلا حاجة. كذلك لو اشتريت كتاب أقلل فيه أفره، يبقى السلعة لابد أن تراها جديدا، إلا في أشياء معينة. يعني أنا بشتري سمن، وش السمنة قدامي؟ إنما عمق السمنة أو قعر السمنة أنا مش شايف، ولكن البيع هنا يصح لأن أجزاء السمنة ملأ متجانسة متجانسة. كذلك بيع الصبرة زي ما قلت لكم قبل كده، الكوم أنا دلوقتي بشتري شوال في تمر، بفتح وباخد شوية تمر، التمر متماثل في الشوال، فهذا بيع لم تتحقق فيه الرؤية الكاملة، ولكنه لما كان متماثل، فعندما رأيت البعض كأنني رأيت الكل. هناك أيضا بعض السلع التي إن رأيتها كان ذلك سببا في فسادها، كالبيض. البيض ينتفع بما فيه، عشان أشتري وأشوف السلع يعني أكثر البيض بوظت البيض، ولكن يبقى لي خيار. عم نتكلم عن الخيارات، خيار العيب، إن أنا لو وجدت في هذا المبيع عيب أرد. إذا المعنى ذلك هناك بعض الجهات، بعض الأشياء التي فيها غرر يسير، ولا نستطيع أن نرى هذه السلعة كاملة، كأساس البيت، كالبيض، الرمان، البطيخ، موجود. نعم، العملات يا جماعة. المرة اللي فاتت ذكرنا أن قضية الربا هل تدخل هذه النقود التي بين أيدينا؟ وهذه مسألة عند أهل العلم يطلقون عليها إدراجة الفلوس، رواج الذهب والفضة، هل يأخذ أو هل تأخذ نفس الحكم في دخول الربا؟ قلنا إن ظاهر المذهب أنه جعل الربا خاص بالذهب والفضة لأنها أثمان، وهناك قول ضعيف انتصرنا له أن الربا تدخل هذه النقود المختلفة التي راجت، سواء كانت عملة ورقية أو نحاسية أو من أي عملة أو من أي معنى. وعلى ذلك لو أنت بتشتري مصري بمصري يبقى لازم التماثل، ولازم أيضا القبض في مجلس العقد. هتشتري مصري بدولار أو بريال سعودي يبقى هنا الأجناس اختلفت، فجاز التفاضل. ولكن لما كانت الاتحاد في العلة، لما كان الاتحاد في العلة، يبقى في الحالة دي لابد من القبض في مجلس التقابض في مجلس العقد. هل أقول إن الربا تدخل بفلوس إذا راجت رواج الذهب؟ اسمع كده ماشي أقول أنا جميل. هل الغرر متعلق بصيغة العقد نفسه أو متعلق بالمشتري فيجوز أن يتنازل عنه؟ إيه ده؟ اللي هو حقة الغرر أو يتنازل عن رؤية السلعة. ده شرط في الرؤية يا مولانا، شرط في صحة العقد. لكن لا، مش متعلق بالمشتري. صحة العقد يا مولانا، ما ينفعش تشتري حاجة مية سمك في مية، ما ينفعش. حتى لو أنا رضيت لا تتعلق برضا أو رفض المشتري. ده لازم شرط لصحة العقد. من الشروط الموجودة في المبيع أن تكون حاضرة في مجلس العقد على قول الشافعي في الجديد. نعم. السوداني، ما احنا قلنا هذا من الغرر المقبول، لا من يسير الغرر الذي يقبل. ولكن لو روحت الفيديو لقيته فاضي، لا حاجة اسمها خيار العين انك ترده بسبب هذا. قول المعتمد في المذهب أن الربا إنما يدخل الذهب والإيه لعلة الايه الاثمان الثمانيه القيم، وقال ان دي علة قاصرة غير متعدية لا يجوز عليها القياس، يبقى ما ينفعش يجوز القياس. قول الثاني ان لا اي سلعة واي عملة راجت روات الذهب والفضة جاز ان تكون قيمة حتى وان لم يكن في نفسها ثمن، ملهاش قيمة في نفسها ولكنها قوة شرعية يلزمها او يقوم بالالزام فيه القانون. نخلص بالخيارات. فصل في احكام الخيار. المتبايعان يعني البائع والمشتري بالخيار بين امضاء البيع وبين فسخه، أي ثبت لهما حاجة اسمها خيار المجلس في أنواع البيع المختلفة كالسلم وغيره ما لم يتفرقا، أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أن ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر فورا سقط حقه في الخيار وبقى الحق للآخر. يعني كلامه أول نوع يا جماعة من أنواع الخيار يسمى خيار المجلس. خيار المجلس هذا إن أنا بشتري منه دلوقتي السلعة، شفت الثوب بكام قلت لي 100 جنيه خلاص قبل، يبقى هنا عقد البيع تم، البائع مشتري سيف حصلت الموافقة، وبعدين قلت لك قبل ما تطلع هقول انا مش مشتري، يبقى لي الحق في الرجوع في هذا البيع. خيار المجلس له مدة طالما لم يحدث تفرق، حديث كده ما لم يتفرقا، والتفرق هو ان ينصرف واحد من المجلس. كان عبد الله بن عمر اذا اشترى انما اخذ السلعه وصرف، مشي. طالما مشيت خرجت من المحل مشيت وسبت المجلس فقد انعقد البيع وانتهت فتره خيار المجلس. يبقى خيار المجلس ان العقد لا يكون ملزما وجازا لكل واحد ان يرجع في بيعه او شرائه طالما لم يفترقا في او عن ما لم يفترقا بابدانهم، فان افترقا ببدنهما عن مجلس العقد فقد انتهى او انتهت مده خيار المجلس. هل يمكن ان ينتهي خيار المجلس من غير تفرق؟ نعم، اذا اتفقوا على لزوم العقد، يعني قالوا خلاص احنا قاعدين مع بعض ولكن احنا اتفقنا على ان العقد لازم وان خيار المجلس قد سقط، لو اتفقوا على هذا خلاص انتهى او انتهت مده خيار المجلس. يبقى خيار المجلس ان لم يتفق على لزوم العقد فان هذا المجلس طالما هو قائم يبقى ما زال لكل واحد منهما الخيار، فاذا انصرف كده يبقى انتهى خيار المجلس واصبح البيع لازما للطرف. قال فلو اختار احدهما لزوم العقد، واحد قال يا عم ان احنا مش هنلتزم بخيار المجلس كده بيعتبر البيع لازم يلزم. وأما الثاني فإن لم يذكر ذلك بقى له الحق في خيار المجلس إلى أن ينصرف. ولهما أي المتبايعان كذلك، وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترط الخيار في أنواع البيع إلى 3 أيام تحسب من مدة العقد لا من التفرق، فإذا زاد الخيار عن 3 بطل العقد، ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. يعني دخل عن النوع الثاني من أنواع الخيار، هو خيار المدة، خيار المدة، وهذه تثبت بالاتفاق، أن يتفق على أن تبقى عنده السلعة 3، فإن وجد بها عيبا ردها، وإن أراد أن يردها ردها، ولزم الثاني أن يقبلها، اسم خيار المدة. سبب أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه كلما باع أو اشترى يشتك عليها، فأمر النبي أن يشترط هذا الخيار، وبعدا لهذا الخيار يسقط إذا انتهت هذه المدة من غير إرجاع السلعة. أنا أخذت منك سلعة وقلت لك عندي 3 أيام، فلو مروا 3 أيام من غير أن أرجع هذه السلعة إليك أصبح البيع لازم. دي واحدة. طب أنا اشتريت منك وأنت خدت بعضك وسافرت وهتقعد 10 أيام، وأنا قررت أرجع هذه السلعة ولا أستطيع الوصول إليك، يبقى ألجأ إلى القاضي أو إلى الإشهاد. فإذا ما جاء هذا التاجر من سفره أخبره أنني قد أردت إرجاع السلعة ويشهد على ذلك فلان وفلان، أو أن القاضي على علم بذلك. طيب، أما إذا كانت السلعة تفسد إن بقت هذه المدة فهذا الخيار في حقها لا يصح. يعني اشتريت منه خضار وقلت له اشترط عليك 3 أيام، ما الخضار بعد 3 أيام هيفسد، مش كده يا جماعة؟ يبقى ما ينفعش مثل هذا الخيار في الأشياء التي يصيبها الدابة. طيب، دخلنا على نوع ثالث من أنواع الخيار، وإذا وجد بالمعيب عيبا موجودا قبل القبض تنقص به القيمة أو العين عن السلعة نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس هذا المبيع عدم ذلك العين كزنا رهين وسرقة سرقته وأنه آل الخيار ليس من خيار العين. أحيانا بتروح تجيب قميص، طبعا القميص عشان تشتريه لازم تشوف المحل. طيب، أنا اشتريته ونظرت إليه وروحت في البيت وجدت به عين، أنه قصير، أنه ضيق، أنه في بعض الثوب أخطاء في الصناعة، مثل هذه كلها تسمى عيوب، وهذا العيب ينقص من قدر الإيه؟ من قدر الثوب. فهذا سبب من أسباب إرجاع السلعة، أي تحرك. فإن عرض علي التاجر أن ينقص من حقها، ينطق أنزل فيها 10 أو 20، فإن قبلت فلا أرد. ولكن هي النقطة في قبول هذا العرض هل يعد عقدا جديدا ولا مكملا للعقد الأول، خلاف. على كل، إن أقست بعد نقصان قدر معين في قيمة السلعة لا حرج، يبقى هذا يسمى بخيار العين. رحت بنت سلعه رحت لقيت فيها عين رجعها للمشتري. وللمشتري رده اي المبيع ان وجد في المبيع يا كرام ان وجد فيه عيبا. قال ولا يجوز بيع الثمر المنفردة عن الشجر مطلقا أي عن شرط القطع إلا بعد وضوء صلاحها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الثمار على الشجر حتى يبدو صلاحها. وصلاحها بتلونها، بنشتري طماطم في الأرض أو بنشتري ثمار على شجر تبدأ تتلون حمرا وصفرا بألوانها الطبيعية، مش شرط أن الكل يصبح ملونا، ولكن البعض منه البعض بس فين البعض. فإن وجدت الثمر وقد بدا صلاحها يبقى لا حرج من شرائها على أصول الشجر. أما وهي خضراء فلا يجوز بيعها إلا مع شجرتها التي عليها تقطع، حقطع الشجر أو حقطع الثمار في الحال. يعني أنا اشتريت البلح وهو أخضر على الشجر، هل يجوز؟ نعم يجوز بشرط القطع الفوري، أن أنا أقطع الثمار على طول لأني أحتاج إليها بخضراء. إنما أن أشتريه وأن أنتظر إلى نهاية الموسم يبقى هذا لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها، وبدو صلاحها بتغير لونها لأن يصبح هذا لون نضوجها. قال الشيخ ولا يجوز بيع الثمر المنفردة عن الشجر مطلقا أي عن شرط القطع إلا بعد وضوء صلاحها، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منه غالبا. يعني بيقول لي لو الثمرة دي لونها أخضر يبقى لابد عند شرائها أن تكون قد وصلت إلى ما يقصد منها، كحلاوة قصب وحموضة رمان وديم تين، حاجات دي لونها أخضر بس دي علامات تدل على أنها استوت أصبحت صالحة. أما فيما يتلون، حاجة تتلون له الألوان، بأن يأخذ في حمرة أو سوار أو صفرة كالعنب والإجاص والبلح، دي ممكن تتلون بلون الأحمر أو الأصفر أو غيره. أما قبل وضوء الصلاح وهي لسه خضراء فلا يصح بيعها مطلقا إلا مطلقا لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط يا جماعة القطع. أنا أشتري النبات وهو أخضر لسه، يبقى البيع إمتى يكون صحيح؟ إذا كان هناك شرط اللي هي يا جماعة تعتمدنا طاعة. جرت العادة بقطع الثمرة منها، سواء كان هناك عادة إنها تباع كده أو لا تباع كده. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط القطع لأن الشجرة قطعت أصلا. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه، فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحبل جاز بلا شرط، لأن الحبوب أصبحت نضجت. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمر وتسلم عن التلف، سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. قضية نعف البصر الحديث يتعلق بنهي النبي أن يشتري الرجل ثمارا على أصول الشجر قبل وضوء صلاحه. الثمرة قبل وضوء الصلاح يا جماعة وضعيف تتعرض للآلة وتتعرض لكثير من الآفات التي تدمرها. عشان كده نهى النبي أن يشتري السلعة أو الثمرة قبل وضوء الصلاح، فإن بدا صلاحها سلمت من الآفة. فإن في نسبة غرر كبيرة إذا اشترينا قبل وضوء الصلاة، إلا بشرط واحد ألا وهو أن أشتري بشرط القطع، هقطعها واستفيد منها استفيد بها على صورتها الحالية، فجاز البيع سواء للنبات أو للثمرة على أصول الشجر أو في الأرض يا جماعة أو في الأرض. طيب لو اشترى هذا الرجل قطع شجرة وعليها ثمار، هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها، لأنها قطع نفس الشجرة قطع وانتهى الأمر. بيقول لي من باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه، هذا الرجل باع ثمرا أو ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاح، كنا نبيع ده يا جماعة بيع من يعني لازم يشتد أو لازم يبدو الصلاح، لزمه سقي قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل، لأن المشتري غير ملزم من أنه عايز يشتري السلعة وقد بدل صلاحها، يبقى حق السقيا والرعاية على مين يا جماعة؟ على البائع. طيب هنقف الوقت هنا؟ نعم.